الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع تسهير بن جزي الكلبي الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل، وهو كتاب ماتع نافع متعلق بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وقد أتينا على المقدمة الأولى والثانية بحمد الله تعالى، ثم شرعنا في الكلام على الاستعاذة، واليوم إن شاء الله نأتي على الكلام على البسملة. قال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالبسملة: فيه عشر فوائد، في البسملة عشر فوائد. قال: الأولى، ليست البسملة عند مالك آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإلا في النمل خاصة، إلا في النمل خاصة، وهي عند الشافعي آية من الفاتحة، وعند ابن عباس رضي الله عنهما آية من أول كل سورة. هذا الكلام متعلق بالبسملة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم التي اصطلح عليها بالبسملة، وهو اسم منحوت، اسم منحوت، ومعنى النحت أن يؤخذ من كل كلمة حرفا، فيقال البسملة أخذا من حروف بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح أن البسملة آية مستقلة، آية مستقلة يبدأ بها عند كل سورة سوى براءة، وليست البسملة من الفاتحة. ومصحف مجمع الملك فهد عدوا البسملة آية، لأن هذا المصحف مصحف على قراءة حفص عن عاصم الكوفي، فالكوفيون يرون أن البسملة آية من الفاتحة. والصحيح كما قلنا إن البسملة آية مستقلة يستفتح بها عند كل سورة سوى براءة الفاضحة. وتكلم أهل العلم في السبب الذي من أجله لا يستفتح بسم الله الرحمن الرحيم عند سورة براءة، منهم من قال لأنها في ذكر المنافقين، منهم من قال لأنها فيها القتال، وقالوا أقوالا كثيرة. لكن أصح الأقوال في العلة بعدم البسملة بين الأنفال والتوبة أن الأنفال والتوبة سورة واحدة، وهذا الذي ذكره الصحابة كزيد بن ثابت رضي الله عنه وغير من الصحابة، قالوا لأنهما سورة واحدة فلم يجعل بينهما البسملة. فإن زيدا سئل: لماذا عمدتم إلى التوبة وهي من المئين، آيتها فوق المئة، والأنفال وهي من المثاني، فجعلتم الأنفال عقب التوبة؟ فقال: لأنهما كالسورة الواحدة، لأنهما كالسورة الواحدة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. أما الأقوال الأخرى فهي أقوال اجتهادية لكنها مرجوحة. قد يقول قائل: ما الدليل على أن البسملة آية مستقلة وهي ليست من الفاتحة؟ أقول: ذكر أهل العلم أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة يعني الفاتحة، فإذا قال العبد إيش؟ الحمد لله رب، ما قال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فعد أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذا الأول. الدليل الثاني أنه قال نصفين، وإذا جئت إلى هذا التقسيم فالحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية ثالثة، ونصفها إياك نعبد، نصفها إياك نعبد. ولهذا يقول الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، في رواية فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. تكون هذه الآية هي الآية الرابعة وهي منتصف السورة، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ما جاء عند مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني إذا أراد أن يصلي يبدأ الصلاة بالتكبير الله أكبر، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. الدليل الرابع ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانوا يبدأون الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. إذن تبين بهذا وغيره أن البسملة آية مستقلة وهي جزء من آية في سورة النمل في قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما يتعلق بهذا القول، ذكر قول مالك ذكر قول الشافعي ثم ذكر حجة مالك، قال فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، ثم قال الحمد لله رب العالمين السورة، فبدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يبدأ بإيش؟ بالبسملة. حمك الله. وما ورد في الحديث الصحيح فإن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحديث ذكره. أما ابن عباس فدليله وحجته ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف، لكن أيهما أقوى دليل؟ الأول كون البسملة موجودة عند كل سورة إلا براءة لا يعني أنها آية من الفاتح، واضح؟ بخلاف القول الأول. المسألة الثانية قال وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير، يعني واحد سيقرأ في آية من البقرة أو في منتصف سورة آل عمران أو في أي سورة في أثناء السورة، هل يبسمل أو لا؟ هو على خلاف، منهم من قال أنه يبسمل ومنهم من قال لا يبسمل، والصحيح أنه يستعيذ لأن البسملة عند أول السورة، ولكن المؤلف هنا قال أنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني. من أبو عمرو الداني؟ أبو عمرو الداني هو الذي جمع القراءات السبع في كتابه التيسير، كتابه التيسير في القراءات السبع، والكتاب هذا بنى عليه الإمام الشاطبي منظومته اللامية المسماة بحرز الأماني ووجه التهاني، فإن الشاطبي قال في لاميته المذكورة وسميتها، يعني القصيدة، وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا، ثم قال يشير إلى كتاب أبي عمرو الداني وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، وفي يسرها التيسير، يعني في يسر هذه القصيدة كتاب التيسير لأبي عمرو الداني رمت اختصاره، يعني أنه رام وأراد اختصار كتاب التيسير لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. قال: وتترك البسملة عند غيره، وهو الأرجح، فإذا أردت أن تقرأ في أثناء البقرة أو أثناء آل عمران أو غيرها فإنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تبسمل. قال: وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القراء في البسملة وتركها. حمزة، أيوة، الإمام حمزة لا يبسمل، يعني إذا كنت تقرأ لحمزة الزيات فإذا قرأت الفاتحة ثم أردت في أثناء قراءتك أن تقرأ البقرة فلا تبسمل. قال الشاطبي: ووصلك بين السورتين فصاحة. قبلها قال: وبسمل بين السورتين بسنة. بسنة الباء رمز لمن؟ لقالون رجال، والراء للكسائي، نموها النون لعاصم، درية ابن كثير. فهؤلاء الأربعة يبسملون بين السور. وأما حمزة قال: ووصلك بين السورتين فصاحة، الفاء رمز لحمزة، يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم، إذا وصل، أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. طبعا حمزة عليهم يضم الهاء، غير المغضوب عليهم هكذا. فالمقصود أنه لا يبسمل بين السورتين، لكن لو أن القارئ قرأ الفاتحة ثم قرأ البقرة ثم توقف في نهاية البقرة وأراد أن يقرأ قراءة جديدة فيبدأ بآل عمران، هل يبسمل لحمزة؟ نعم يبسمل، فيبدأ الآل عمران لأنها قراءة جديدة فيبسمل في آل عمران. فإذا أتم آل عمران وأراد أن يشرع في النساء لا يبسمل. واضح؟ هو الآن عنده حمزة عنده القرآن كالسورة الواحدة، لكنه إذا أراد أن يبدأ بسورة من سور القرآن في قراءته فإنه يبسمل. أول ما يبدأ بالفاتحة يبسمل، إذا أراد أن يبدأ في قراءته بآل عمران يبسمل، يبسمل في أول قراءة. لكن إذا ختم السورة وأراد في قراءته تلك أن يشرع في سورة بعدها فإنه لا يبسمل، فقرأ آل عمران وانتهى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. واضح؟ ولا يبسمل بين السورتين. هذا سم؟ أي نعم أحسنت. إلا نعم هكذا قراءة، هكذا رواية حمزة. حمزة إمام وقارئ. قال المسألة التي بعدها الثالثة: لا يبسمل في الصلاة عند مالك لا سرا ولا جهرا. مالك لا يرى البسملة في الصلاة لا سرا ولا جهرا، ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهرية وسرا في السرية، وعند أبي حنيفة سرا في الجهر والسر، وكذلك أحمد. قال: فحجة مالك من وجهين. لماذا مالك لا يرى البسملة إطلاقا؟ قال: أحدهما أن البسملة لا تعد آية عند مالك من الفاتحة كما ذكرنا، والآخر ما ورد في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها، لكن طبعا الدليل عليه لأن قال لم أسمع أحدا منهم إيش يجهر، فدل على أنهم إيش يسرون، أنهم يسرون البسملة. أما الشافعي فحجته من وجهين، أحدهما أن البسملة عنده آية من الفاتحة، والأخرى ما جاء في الحديث من قراءتها حسب ما ذكرنا. والصحيح كما قلت أن قول أبي حنيفة وقول أحمد هو الأرجح، فإنه يبسمل سرا في الجهرية والسرية. المسألة الرابعة قال كانوا يكتبون باسمك اللهم كما جاء في كتاب صلح حديبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمر لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وكتب علي باسمك اللهم. قال حتى أنزل الله بسم الله مجريها فكتبوا بسم الله حتى نزلت أو ادعوا الرحمن فكتبوا بسم الله الرحمن حتى أنزل الله قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبوها، والله أعلم بهذا القول، الله أعلم بهذا القول. وحذفت الألف في بسم الله لأن بسم الله مكتوبة بدون ألف، هي باء ثم سين ثم ميم، في الإملاء الباء قائمة، باء ثم ألف ثم سين ثم ميم، فقال فحذفت الألف في بسم الله لكثرة الاستعمال. والصحيح أن هذا رسم عثماني، الرسم العثماني يختلف عن الرسم الإملائي. الرحمن كيف جاية؟ بلا ألف. المساجد المسجد، فالرسم العثماني له طريقة تختلف عن إيش الرسم الإملائي، ولهذا لا يجوز أن يكتب القرآن كاملا برسم إيش إملائي، ما يجوز، لكن تكتب آية لا بأس، أما أن يكتب القرآن كله بالرسم الإملائي فإن هذا محرم. لماذا؟ لأن الرسم العثماني رسم اصطلح عليه الصحابة وأجمعوا عليه فكان حجة، فلا يجوز مخالفته. قال الخامسة، نعم ما أسمعك، أحسنت، نعم جميل. وأيضا من المزايا في الرسم العثماني أنه يحتمل جميع قراءات بخلاف الرسم الإملائي ما يحتملها، فمثلا قوله فتثبتوا هي تحتمل قراءة تبينوا وتثبتوا وكان القرآن بلا نقط وهو غير منقوط يحتمل هذا وهذا، كذلك بشرا فيها خمس قراءات، هيت لك فيها قراءات أربع أو خمس، والرسم العثماني يستوعب ويحتمل جميع قراءات بخلاف الرسم الإملائي فإنه لا يحتمل القراءات. سم هي قراءتان، فتبينوا وفتثبتوا، قراءة حفص فتبينوا، الكسائي قرأ فتثبتوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرأ الكسائي فتثبتوا، واضح؟ التي بعدها السادسة الاسم، بسم الله الاسم مشتق من السمو، اسم فلان من السمو، سما يعني ارتفع، قال من السمو عند البصريين، فلامه لام الاسم يعني لأنه سما فعل، سما فعل، قال فلامه واو، سما سمو فعل فعول، فلامه واو محذوفة، واو إيش محذوفة، وعند الكوفيين مشتق من السمة، وهي إيش؟ العلامة، عليه سمة علامة، ففاؤه محذوفة. ودليل البصريين التصغير والتكبير، لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها. وقول الكوفيين أظهر في المعنى، يعني إيش؟ أنها مشتقة من السمة، وهي وصحيح أنه لا بأس أن يقال الاسم مشتق من السمو ومشتق من السمة، فهو علامة على المسمى به. اسمك أحمد، أي فهو علامة على هذا الشخص. وكذلك من السمو أنه يسمو بهذا الاسم ويعرف به ويرتفع به عند الناس، لهذا قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا التسمية. قال السابعة قولك الله، بسم الله، الله اسم مرتجل جامد. طيب كيف؟ إيه، لأنك إذا وصلت عندك ساكنان، الميم في بسم ساكنة والألف في الله ساكنة، فإذا التقى الساكنان تكسر بسم الله، ولا أصلها باسم الله الله، فإذا بدأت بالله فإنك تبدأ بهمزة قطع، أما في حال وصل بسم الله فكسرت لأجل التقاء الساكنين. قال اسم مرتجل جامد، والألف واللام الله فيه لازمة لا للتعريف، لا، الله الألف واللام لا تكون للتعريف هنا، وقيل إن الله مشتق، عندنا قولان أن الله جامد يعني ليس له أصل فعل يشتق منه، وإنما هو جامد علم على الله جل وعلا. ولهذا قال سيبويه الله أعرف المعارف، ولما مات سيبويه ورؤي في المنام قيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بقولي عن اسمه الله أعرف المعارف. لهذا بعض أهل العلم ينكر على من يقول فلان غني عن التعريف، هذا غلو، فلان غني عن التعريف، لأن الغني عن التعريف هو الله، أما غيره فيحتاج إلى التعريف. فمن المبالغة والإطراء الزائد أن يقال الشيخ فلان العلامة غني عن التعريف، هذا غلو. وقد أنكر شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى على أحد الناس لما قدم له محاضرة وقال والشيخ محمد غني عن التعريف، فقطع كلامه وقال الغني عن التعريف والله جل وعلا، أما أنا وأنتم فكلنا بحاجة إلى التعريف، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. فهل الله اسم جامد أو مشتق؟ هو مشتق صحيح، قال بهذا سيبويه وقال به ابن القيم وقال به الطبري وجماعة من أهل العلم، لكن الذين قالوا أنه ليس بمشتق لماذا؟ لأنهم يظنون أن القول بأن اسم الله مشتق أنه متولد من اسم قبله، والله تعالى اسمه أزلي، اسمه قديم يعني أزلي، بأزل الله تعالى، الله تعالى الأول، نقول اسمه أولي أو اسمه أزلي أحسن من إيش؟ من قديم. اسم الله تعالى أزلي وأولي، لكن نقول كما قال ابن القيم الخلاف شكلي، والقول بأنه مشتق لا يعني أنه متولد، وإنما المقصود ذكر المصدر. طيب ما اشتقاقه من أله يأله إلها وآلهة، والتأله ما هو؟ التعبد. قال الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي، سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من تعبدي. هنا قال مشتق من التأله والتعبد، وقيل من الولهان وهي الحيرة لتحير العقول في شأنه، وهذا باطل، هذا باطل، لأن العقول تعترف بأن الله تعالى هو ربها وخالقها ورازقها، مفطورة على ذلك. قال: وقيل أصله إله من غير ألف ولام، ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس، ثم أدخلت الألف واللام عليه. هذه كلها في التصريف. قد يقول قائل: هذا صعب، هذا علم غريب. هذا يسمونه علم إيش؟ علم الصرف. علم الصرف علم جدا جميل وشيق ومفيد ونافع، ويحسن بطالب العلم أن يعنى به، لأن التصريف منه ما هو قياسي ومنه ما هو سماعي، يعني قياسي له أصل يبنى عليه، وسماعي يعني يعرف من كلام إيش؟ من كلام العرب. يبدو أنكم ما تبغون النحو ولا الصرف، ها؟ ولا يا شيخ تحب النحو ولا ما تحبه؟ أي شكلك إذا جاء النحو كأنكم ما كنتم قبل في المقدمة ما شاء الله مشاركون. سم الدؤلي هو الذي كنتم قبل مشاركين بقوة، الآن ضعفت المشاركة، سنتجاوزها بإذن الله تعالى. فالمهم أنه ذكر اشتقاق اسم الله تعالى، ثم ذكر المسألة الثامنة وهي الرحمن الرحيم. قال: الرحمن الرحيم صفتان، والصحيح أنهما اسمان. الرحمن اسم، الرحمن اسم، والرحيم اسم. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ سؤال لكم، هنغير الطريقة. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ نعم أحسنت. الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. هناك فرق ثاني وهو أدق وأقرب، وهو أن يقال الرحمن باعتبار اتصافه جل وعلا، باعتبار ذاته، باعتبار ذاته، بأن ذاته متصفة بالرحمة. والرحيم باعتبار المتعلق، يعني باعتبار المرحوم. واضح؟ واضح ولا عيدها؟ الرحمن باعتبار الذات، أن اسم الرحمن دال على اتصاف الله تعالى بالرحمة. والرحيم باعتبار المتعلق بالمخلوقات، باعتبار أن المخلوقين مرحومون من قبل الله تعالى. قال ابن عباس: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر. وفي هذين الاسمين رحمك الله إثبات اسم الرحمن واسم الرحيم، رحمن فعلان ورحيم فعيل، مبالغة في الرحمة. والله تعالى له الرحمة جل وعلا، قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فنأخذ من هذين الاسمين وصفه بالرحمة، وأن رحمته جل وعلا سبقت غضبه، فالله تعالى أرحم بعباده من كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة في السبي أخذت ولدها فألصقته ببطنها، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بهذه من لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال رحمه الله تعالى: التاسعة الرحمن الرحيم على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة، وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمن أعم وأبلغ. وقيل الرحمن أبلغ لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى، لكن الصحيح أن الرحمن في الدنيا والآخرة، قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فالصحيح أنه رحمن في الدنيا ورحمن في الآخرة. والله تعالى له تسعة له مئة رحمة، له مئة رحمة، أنزل رحمة واحدة فبها يتراحم الناس، وادخر لعباده في الآخرة كم؟ 99 رحمة فبها يتراحم العباد، فما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. العاشرة، إنما قدم الرحمن على الرحيم، لماذا؟ لماذا لم يقل الرحيم الرحمن؟ قال لوجهين. الأول، نعم، ما شاء الله عليك، أحسنت، جميل. قال لوجهين، الأول اختصاصه بالله، أن الرحمن مختص بالله تعالى، يعني ليس هناك أحد سمي بالرحمن، لم يسمى أحد باسم الله ولم يسمى أحد باسم الرحمن، إلا مسيلمة الكذاب سمي رحمن اليمامة وهو مضاف، لم يسمى أحد من الناس إلى يومنا هذا بالرحمن. صان الله تعالى اسمه الرحمن، وصان اسمه الله أن يسمى به أحد، لله الأمر. لهذا قال قدم الرحمن، لأنه لكن رحيم، قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصف نبيه بأنه رحيم، فهو رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقل رحمن، لأن هذا خاص بالله جل وعلا. ولهذا قلنا في الفرق بين الرحمن الرحيم أن الرحمن باعتبار الذات، والرحيم باعتبار المتعلق. طيب، وجريانه مجرى الأسماء التي لا تعد صفات، أن الرحمن جرى مجرى الأسماء التي لا تعد صفات، وإنما هو اسم علم على الله جل وعلا. على كل حال، هذا ما ذكره المؤلف في هذا المقاضي المقدمة. ومن المسائل المهمة في بسملة، لأننا لا نريد أن ندخل في الفاتحة، الوقت لا يتسع، لكن أذكر بعض المسائل المهمة التي أختم بها هذا اللقاء ما يتعلق بالبسملة. هل من يبسمل في غير التلاوة، هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول بسم الله عند الأكل، عند دخول المنزل، عند دخول الخلاء، عند أي عمل يعمله يبسمل، هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله؟ بسم الله، بسم الله يا غلام سمي الله. فالصحيح أنه كذلك عند إذا أتى أهله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، الحديث. فالشاهد أنه إذا يبسمل في غير التلاوة يقول بسم الله، وأما في التلاوة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا أمر مهم جدا. البسملة، قد يقول قائل الباء هنا ما إعرابها؟ الباء قال بعض النحويين أنها للمصاحبة، والصحيح أنها للاستعانة، يعني هناك فعل محذوف مقدر، بسم الله أبتدئ قراءتي، بسم الله أبتدئ أكلي، فهي باء للاستعانة، بسم الله يعني سم. والدخول كذلك، بسم الله أبتدئ الدخول، بسم الله أبتدئ أكلي، بسم الله أنام، وهكذا. واضح. واسم الله تعالى اسم عظيم، اسم الله تعالى اسم عظيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله تعالى له الأسماء الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها حفظها والعلم معناها، وسؤاله ودعاؤه بها، والعمل بمقتضاها. فإذا أحصاها الإنسان إذا حفظت الأسماء كلها، حفظتها وعرفت معناها وتعبدت لله بها، فقل وسألته بها: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كريم أكرمني. واضح؟ يا لطيف الطف بي، وهكذا. واضح؟ هذا ما يتعلق بهذه البسملة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا وينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتقوى وصلاحا. بإذن الله تعالى اللقاء القادم إن شاء الله نشرع في الفاتحة بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.